السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله قيل، هذا تضعيف، أن هذه الكلمات مفسرة بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هل قولهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا متلقى من الله جل وعلا أو قاله ابتداء؟ يعني في الأقوال الأخرى ما هو أوضح من هذا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، تلقى آدم الكلمات فقال هذه ظلمنا أنفسنا، تلقى الكلمات فقال هذا الكلام الذي مقتضاه التوبة فتاب الله عليه. نعم. وقتادة محمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه، فقال: علم شأن الحج. وقال سفيان: علم شأن الحج، علم هذا اللي يظهر، علم علم شأن الحج، هذا تلقاه. ما الذي تلقاه؟ قال: علم شأن الحج، علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني من سمع عبيد بن عمير. وفي رواية قال: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال: بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال آدم عليه السلام: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. قال له بلى. ويخاطب الرب جل وعلا، خاطب الله، قال فقال له. نعم. قال له: بلى. ونفخت في من روحك. قيل له: بلى. وعطست. عندي أنا أيضا قيل في الموضع الثاني، قيل وهما واحد، ثم قيل في الموضعين وحذف الفاعل للعلم به وهو الله جل وعلا، أو قال في الموضعين وهو أوضح. نعم. وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك. قيل له: بلى. وكتبت علي. هذا مو عندي،

فقالها، تلقاها منه فقالها فتاب الله عليه، ولا سياقها كلها يدل على أنه قالها ابتداء يعني سياقها. نعم. وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم، هذا ما عندي وذكرنا رقم 9 كلها إلى آخر الفصل، ولعلها ملحقة، لعلها ملحقة، يعني كأن هذا المقطع ملحق بعد العرضة الأولى للتفسير أو بعد أكثر من عرضة، يعني في آخر عرضة ألحق هذا المقال، لأن الذي يظهر أن تأليفه للمسند لجامع المسانيد والسنن بعد التفسير، بعد التفسير، ولذلك لا يوجد في أكثر الأصول. نعم. من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهبط آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى ولد الشيخ ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاء استجبت لك فيه ولمن يدعوني به، وفرجت همومه وغمومه، ونزعت فقره من بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر، وأتته الدنيا وهي كارهة وإن لم يردها. رواه الطبراني في معجمه الكبير. قل: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. يقول: لم أجده في الكبير، وإنما هو عزاء، وإنما عزاء السيوطي في الدر المنثور للطبراني في الأوسط عن بريدة. قال: وأظنه وهما، ساق المصنف سنده في جامع المسانيد عن الطبراني. لكن عزيز عندك ها؟ إيه، جامع سند موجود، لكن كونه في الطبراني الكبير ابن كثير عزاه للطبراني الكبير، فما وجد ها؟ أيوة. المعجم الكبير فيه خروم. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل والبيان والبينات والبيان. ممكن الدعوات ما هو ما رجع للدعوات هنا. راجع الدعوات تبوها. نعم. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن الخطاب يقول نهبط منها جميعا، يقول المراد الذرية، لأنه هل يمكن أن يخاطب آدم فإما يأتي أنكم مني هدى من على يد من بيجي الهدى؟ من يكون من الله مباشرة بدون واسطة، وهدى وآدم نبي من الأنبياء فيكون هو المقصود والذرية تبع. أما أن يأتي النبي الهدى بواسطة الأنبياء والرسل كما قال الشيخ فسر، فهذا لا يمكن أن يتجه لآدم، لأنه ما أرسل إليه رسول ولا نبي، هو النبي في وقته. نعم. وقال الحسن: الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان، وقول أبي العالية أعم. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. الآن المفسر على أي قراءة مشى؟ فمن تبع ولا فمن اتبع؟ اتبع في طاهر شندك؟ تبع. تبع على رسم قراءتنا، لكن مو على رسم قراءة ابن كثير. ولذلك في التفسير فمن اتبع هداي، ومن ينشر يعني من مقتضى الأمانة العلمية أن ينشر كما وجد إلا إذا كان خطأ، ويتبع قراءة المؤلف التي يعتمدها لنفسه وفي كتابه، ما يعتمد ابن كثير قراءة نافع مثلا ونلزمه بقراءتنا قراءة حفص عن عاصم، هذه غفلة مثل ما قلناه في تفسير القرطبي، مر بنا مرارا اعتماد القرطبي على قراءة نافع، والطابع حول الآيات على قراءة حفص عن عاصم مثل ما عندنا في المصاحف، مع أنه يحصل فيه ازدواج كبير واختلاف بين ما أثبت وبين ما يقرره المفسر. نعم. كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد أورد ابن جرير رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة مسلمة أو سلمة صح عندك حاشية يقول في نون أبو سلمة هو خطأ، فإذن الصواب مسلمة نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قطعة قطعة قطعة ابن قطعة بعضهم يضبطه بالقطعة لكن ضبط النووي وغيره قطعة وينسب إليه القطعي ما أدري عن ابن حجر أظن ضبطه هكذا المنذر المنذر ابن مالك ثاني قطعة قطعة ها قطعة قطعة ثبت بالحرف ضم القاف وفتح المهملة قطعة هنا نعم. عن أبي سعيد واسمه سعد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم في الشفاعة وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي مسلمة به وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتأكيد وتكرير كما يقال يعني تأكيد لفظي مع ما تقدم نعم كما يقال قم قم وقال الآخر وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني عن سماء الدنيا إلى الأرض من سماء الدنيا من إيه والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار كتابه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام وأتم السلام ومهيجا نعم ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال إذا أراد أن يحثه على الكرم قال له يا ابن الكريم وإذا أراد أن يحثه على الشجاعة قال ابن الشجاع وهكذا وإن أراد الحلم والعفو إلى آخر نعم يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن عبد الحميد ابن حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمي وفيما وسوى ذلك. فيما سمي وفيما سوى ذلك. وفيما سوى ذلك. ها فيما سمي وفيما سوى ذلك. فيما سمي وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليه. نعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل وذكرها في كتابه وجاءت على ألسنة أنبياء بني إسرائيل وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وهذا لهم ولغيرهم كل واحد. نعم. أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من اذكروا نعمتي مفرد مضاف يعم بدليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني لو مقصود نعمة واحدة ما تحتاج إحصاء، إنما الذي يحتاج إلى إحصاء وقد لا يستطاع إحصاؤه الكثير العام. نعم. وأنجاهم من عبودة آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة. وجاء تفضيل بني إسرائيل على العالمين، والمراد بذلك عالم زمانهم، وهذه الأمة أفضل منهم بلا شك، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الأسر والأغلال. من الآصار والأغلال. إذا جاءكم شندك. قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم. نعم. إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم. هذا تفسير. أنجز تفسير. نعم. أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي من الآثار آثار من الآثار والأغلال ها؟ واضح الإصر المقصود به الآثار الكثرة الجنس، لكن عليهم آثار وأغلال. نعم. والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع العرب الشعوب والقبائل، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر له ذنبه أو غفر له ذنبه وأدخل الجنة. غفر الله له ذنب غفر الله له وأدخله. عندنا غفر وأدخل وأدخل غفر وجعل الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. جعل أجران جعل أجران ها؟ أجران جعل له أجران نعم جعل له أجرين نعم. فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة وجعل له أجران، كلها مبنية للفاعل. غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين، لأن في الحديث الصحيح 3 يؤتون أجرا مرتين. نعم. ما بكلها ما بكلها وين دخل التحريف في وقت التنزيل فيها تحريف، لكن لا يعني كلها محرفة. ولذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام برجم الزانيين بنص التوراة. نعم. وقد أورد فخر الدين الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوف بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فاخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهنا انتقال من وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق. هذا هو الأسلوب القرآني، ينتقل من ترغيب إلى ترهيب أو العكس، ويذكر أحوال السعداء ثم يتبعها بأحوال الأشقياء أو العكس. وهذا من أوجه تسمية القرآن مثاني. نعم. لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت. كل واحد لا يختلف المعنى. نعم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومصدقا منصوب على الحال مما، أي بالذي أنزلت مصدقا، أو من الضمير المحذوف من قوله. سقط عندنا. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. نعم. ومصدقا منصوب على الحال مما، أي هذا عندنا السقط في جمع النسخ. هذا غير موجود. نعم. أي بالذي أنزلت مصدقا، أو من الضمير المحذوف من قوله بما أنزلته مصدقا. ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، وهو قوله لما أنزلت مصدقا به. ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، وهو قوله لما أنزلت مصدقا به. ساقط من الأصول أستدركم. نعم. ويعني به القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي العربي، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به، أو نحو ذلك. قال: يعني ما في القرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل مما لم يحرف، وهو أيضا يوجب الإيمان بهما وبمن جاء بهما موسى وعيسى، هذا تصديق بلا شك. ولا تكونوا، قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به، وعندكم فيه من العلم ما لك. قال بعض المعربين قبلها، قال بعض المعربين قبلها، قال بعض المفسرين، قال بعض إيش؟ المفسرين. مفسرين. منين جت المعربين؟ ها؟ وش هي طبعا؟ عند بعض المعربين، لكن هل ترتب عليه اختلاف إعرابي؟ كلامه ترتب عليه؟ ولا تكونوا أول كافر به، قال أول فريق كافر به، أو نحو ذلك.

وقال أبو جعفر عن الربيع. ولا تكتموا اسم الله، كتموا اسم الله ولا كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هل يستطيعون أن يكتموا اسم الله وهم يزعمون أنهم يعبدونه؟ هم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يلزموا باتباعه، وصفته مكتوبة عندهم في التوراة، لكنهم حرفوا، نسأل الله العافية. نعم. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا. قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه: لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس، لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود يشبههم في ذلك رؤوس الطوائف البدعية الذين يتعيشون ويتقوتون ببدعهم ويلبسون على العامة الذين يقتدون بهم ويعظمونهم ويهدون لهم الأموال الطائلة، يعني رجوعهم عن بدعهم وقد وصلوا إلى هذه المرتبة فيه شيء من الصعوبة، لأنهم يفقدون الرياسة، يفقدون الشرف، يفقدون المال، وهذا عندهم فيه غضاضة عليهم وصعوبة على أنفسهم، وفيه ضياع أيضا لمكتسباتهم. ولكن كل هذا بالنسبة لثواب الله وعقابه لا شيء. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم أخذ الأجرة على التعليم مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومثل هذا الحديث يمنع، لا سيما إذا كان الباعث له على التعلم العرض من الدنيا. وحديث القوس الذي سيذكره المؤلف رحمه الله يستدل به من يمنع أخذ الأجرة على التعليم. وأما حديث أبي سعيد في حديث الرقية وفيه أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يدل على الجواز، لكن لا يكون هو الهدف وهو القصد من التعلم والتعليم. وحينئذ لا مانع إذا كان التعليم يشغله عن كسبه لنفسه وأولاده أن يأخذ الأجرة. وبعضهم يمنع أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي ويبيحه فيما عدا ذلك، حتى أن بعضهم يشترط على من يعلمه ألفية بن مالك أن يأخذ عن كل بيت درهم. هذا أمر يعني أقل، مثل العلوم الشرعية التي يبتغى بها وجه الله، وإن كان من الوسائل اللازمة للعلم الشرعي. على كل حال مسألة خلافية، والورع لا شك أنه يقتضي أن لا يأخذ الأجرة، لكن إذا تعطل عن الكسب له ومن تحت يده من يعولهم فلا مانع من ذلك، على أن لا يكون هو الهدف الباعث له على التعلم وعلى التعليم، وإنما يكون ما يأخذه من أجرة ليستعين به على الاستمرار وعلى التفرغ للتعليم. وإذا كان جعل من بيت المال هذا أمر واضح. نعم. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه

يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على ذلك. يقول هذا أحد الدعاة من الفلبين: قتل غيلة فقام أهله بدفنه عاجلا، لعل أهله ليسوا من المسلمين النصارى أو على من غير اكتراث، قام أهله بدفنه عاجلا على طريقة النصارى في تابوت ثم في صندوق إسمنتي وفي مقبرة للنصارى جهلا منهم، سواء كانوا مسلمين أو نصارى. وبعد أكثر من أسبوع علم إخوانه بذلك فقاموا بجمع المال وكسروا صندوقه ثم كفنوه ونقلوه وصلوا عليه. يعني هل غسل ولا ما غسل؟ كل هذه واجبات، بل فروض كفايات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وعلى كل حال الذي صنعوه أحسنوا فيه، فقاموا بجمع المال وكسروا صندوقه ثم كفنوه ونقلوه وصلوا عليه في مقابر المسلمين ونقلوه وصلوا عليه في مقابر المسلمين في مكان بعيد، فهل فعلهم بنبش قبره ونقله صحيح؟ ما دام تركوا هذه الواجبات وهذه الفروض وإن كانت كفائية، إلا أنه لم يقم بها أحد فتعين القيام بها. لكن المسألة إذا كان قد تغير ويخشى من تفتته إذا حرك ولا غسل ولا عجري عليه تعديل، فيدفن حينئذ في يصلى عليه يدفن في تابوته بعد أن يؤمم. ها ما شاء الله. على كل حال ما فعلوه صحيح. شدريك لكن قال لك قال ودفنوه في مقابر المسلمين في مكان بعيد أحسن. أحسن ما فيش أحسن وأحسن صنع. اللهم صل على محمد. لا ما في. ما جاك الرسالة؟ ها؟ إيه لا ما في درس بعد الصلاة. ها؟ ما في. سيعاد 4 دروس. مش مفهومه؟ خلاص. ما ودهم يفهمون شيء هذا اللي ما ودك تفهمه؟ إيه اللي تجاهه. إيه لا اللي يبون الشيء ما ودهم. أنت لو حنا حاذفين للطحاوي ما ودك تفهمه. أي أيوة والله صحيح. تو بعد هذا شيخنا المحدة إذا كانت في عمارة مكونة من شقق. تمكنت أي بس ما سمعت جوابك شيخنا. هل يجوز أن تتنقل بين الشقق إذا صار إذا ما تطلع الشوارع ولا يقابل أحد من الناس؟ رجال جان ما يقابلونه. كلهم محارم لا. محارم لا ما فيش. ولو كان مجمع سكني.